الدور الأول هاد الدورة أقصي في الدور الأول إقصاء للملاكمة أيضا النسوية ربع بشداد إقصاء للملاكم محمد صغير وإقصاء للملاكم عبد الحق نادير كما تم إقصاء أيضا على مستوى الجيدو سومية الإراوي على مستوى المسايفة إقصاء ياسين الكر نقطة الضوء الوحيدة وتأهل رمزي بوخيام لدورة من نهاية مسابقة ركوب الموج لم نسمع مع البداية عديل إلا غادر إقصاء ودعا إنهزام هذه المصطلحات تسمعوا بالنسبة لأبطال المغاربة 48 واحد مشارك ولكن تبقى المعيار ديال الاختيار ديال الأبطال لكن فقط من أجل المشاركة هذا سؤال عريض يطرح للجنة الوطنية الأولمبية وكذلك الجامعات الملكية المغربية ديال مجموعة من الأنوار الرياضية لأن لا يعقل مثلا مشوا نشاركوا فقط باش نخرجوا في الدور الأول ولكن هنا تبقى أولا معيار اختيار وثانيا الاستعدادات للألعاب هذه لأن استعدادات عادل مثلا تونس فالآن في الميدالية الذهبية في السباحة لأن باش توجد بطل باش يحضر في الألعاب الأولمبية راه خصك سنوات عادل تقريبا 10 سنوات باش تحضر بطل أولمبي ولهذا فاحنا ضيعنا الوقت بزاف مجموعه من الانواع الرياضيه في صراعات اداريه وبعدنا من الجانب التقني عادل والا يمكن نقول على انه اللجنه الاولمبيه الوطنيه وفرت اللوجيستيك ووفرت ايضا الموارد الماليه من اجل اعداد هذا الابطال تبقى الان الكره هي في مرمى الجامعات في ايضا اللجنه الاولمبيه لأول مرة دارت واحد اللجنة تقنية وهذه اللجنة التقنية هي اللي كانت في صلة مباشرة مع المدراء التقنيين ديال الجامعات بمعنى أن الكرة كانت في مرمى الجامعات الأولمبية والجامعات التي تأهل أبطالها إلى الألعاب الأولمبية لا ما يجوز دابا يبقاو لا ما نبقاوش نتحجوا لا غير باش أنا لما تندير واحد القراءة في صبورة الميداليات تلقى أولا الصين وصلت 10 ديال الميداليات منها 5 ديال الذهبيات اليابان وصلت 6 ديال الميداليات منها 5 ديال الذهبيات الولايات المتحده الامريكيه لحد الان 9 ديال الميداليات منها 3 ديال الذهبيات كوريا الجنوبيه الصعود ديالها 2 ديال الميداليات 5 ديال الميداليات منها 2 ديال الذهبيه ايطاليا 4 ديال الميداليات منها ذهبيه واحده وتلقاو في الصبوره ايضا تونس كاول بلد عربي وافريقي دخل الى صبوره الألعاب الأولمبية بتحقيقه لميداليتين وحدة ذهبية ووحدة فضية بواسطة التيكواندو بمعنى هذا القوة أو الدول الكلاسيكية التقليدية اللي عندها تاريخ رياضي عندها تاريخ لتتوجد عندها استراتيجية وعندها تاريخ كيف ما بغت تكون الظروف راه ما نقولوش بأن كورونا على الصين وتعتقد على أن الصين من بين الدول الأكثر تضررا على مستوى كورونا مهد كورونا الولايات المتحدة الأمريكية اليابان مثلا أيضا التي استضافت في ظروف صعبة وعندها يعني عدد السكان اليوم شاخوا واللي عندها التلقيح ديالهم ما تجاوزاش 3% من عدد ديال السكان واللي كانت ثلثين ديال يعني الساكنة أنها معارضة لإقامة الألعاب الأولمبية تنجي وتلقى الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تضررا أيضا على مستوى كورونا جميع الدول العالم كله تضرر جميع الدول ولكن كان هناك عندهم استراتيجية وكان عندهم مخطط وكان عندهم كيف ما يعني تجاوزت الصعاب تجاوزت الصعاب يعني الصعاب تتكون ولكن تتجاوزوا الصعاب هناك مجموعة من الخطط استراتيجيات إن تنبغيوا على أننا باش تتجاوز الصعاب عادل استراتيجية وبالخطة وتتكون عندك طموح وبالعمل هذا هو لأن عادل ذكرتي اللجنة الوطنية الأولمبية وفرات الشروط ولكن ما نجيوش الآن دابا يجيو رؤساء الجامعات ولا مدراء التقني يقول لك لا ما كانش استعدادات في المستوى لا كان الظروف لا كان هناك العياء كان هناك قلة تجربة الآن يجي كل واحد المسؤولية ديالو راه تلقاو ديما تيتحجوا لا حق الطقس لا كذا المعسكرات ما كانوش لا كذا اللجنة الأولمبية خصت 200 مليون اللجنة الأولمبية وفرت كل لوجيستيك مابقاوش حنايا نكونوا واضحين العمل تيكون على مستوى المدراء التقني اللي هما في الجامعات بمعنى ان الجامعات مسؤولين الجامعات هم من يتحملون مسؤوليه يعني النتائج المحققه لحد الان الاشياء غير مشجعه والاشياء غير مطمئنه بالنسبه للمشاركه المغربيه لان عادل اللجنه الاولمبيه خصت 200 مليون اللي فاز بالميداليه الذهبيه في الضياء 125 مليون ونحاسيه 75 مليون وكان ما تنظرش ما كاينش كسر من هاد التحفيزات هذه مجموعه من الابطال منهم استضفنا الاسبوع الماضي المامون بن عباس ديال جامعه الكاياك تيقول بان اللجنه الاولمبيه هي تكلفت بالاعداد كامل بالنسبة للأبطال. إذن لا الأمور دا لدى الدور دي الأمور الإدارية والأمور اللوجستيكية بما فيها المادة كلها موفرة. إذن ما تعرفش أنا علاش غنتحجوا بشي أشياء أخرى. الآن خصنا نتحجوا نقولوا دي العيب فينا وحنا اللي ما تنعرفوش نخدمه وحنا اللي ما تنعرفوش نرسمه استراتيجية وبالتالي إحنا ما تنعرفوش نعدوا الأبطال اللي يمكن ياخدوا الذهب الأولمبي وما غنكونوش أقل مثلا من تونس. لأن لما تنشوفوا هاد الحفناوي أيوب الحفناوي الذي تمكن من الفوز بذهبية السباق 400 متر سباحة حرة هو دابا عنده 18 عام. دابا تصور أنه عنده 18 عام بمعنى أنه مازال عنده جوج دورات بإمكانه أنه يتألق ويهدي تونس ميداليات أخرى وسيشارك في 800 متر. هاد البطل أنه تألق في البطولات الفرنسية في المسافات ديال 400 متر و 800 متر وفي طوكيو سجل 3 دقائق و 43 ثانية و 36 من المئة محقا ثالث أفضل توقيت هذه السنة ومتقدم على الأسترالي جاك ماكلافين بفارق 0.16 ثانية والأمريكي الشاب كيران سميث بفارق 0.58 ثانية. اسم ديال الحفناوي ارتبط أيضا منساوش أن السباحة التونسية كان عندها يعني عندها امتداد. نعم. ارتبط باسم الملولي اللي عنده 37 عام والمعروف بالتألق دياله في عدة سباقات وتوج في سباق 1500 متر في أولمبية بكين وماراثون 10 كيلومتر سباحة في لندن 2012 كما كان من المتوجين أيضا في بطولة العالم في سباق 400 متر و 800 متر سباحة حرة. الملولي الآن مشارك في الدورة الحالية في ماراثون المياه المفتوحة كان قد أشاد بموهبة هذا الحفناوي معتبرا أنه سيكون خليفته وسيخوض مسيرة مميزة وهو سعيد لتمرير الشعلة له. عاد أيوب هذا أيوب مر بظروف صعبة لأنه اضطر للتخلي عن الدراسة دياله كي يحقق الإنجازات في السباحة وكانت مخاطرة لمستقبله و يعني لا هو ولا أيضا العائلة دياله إن العائلة دياله أيضا أب دياله هو رياضي وكان أيضا في يعني في المجال ديال السباحة. حميد نعم ذكرتي السباحة وصناعة الأبطال راه في التاريخ المشاركة المغربية من دورة 64 كان فيها الراضي جاب المرتبة الثالثة تنوجدوا 23 ميدالية عندنا 5 ديال الذهبيات كان جوج ديال القروج كان إبراهيم بوطيب كان السكاح وكان زهبي دواء وكان نوال متوكل السباح الأمريكي اللي كان يدير في الدراسة الجامعية ديالو في ميريكان فيلبس عادل راه بمفرده جاب 21 ميدالية. تصور فيلبس بوحده جاب 21 ميدالية ذهبية و18 ميدالية فضية هذا يتجاوز ما حصل على المغرب طيلة تقريبا 60 سنة من المشاركة الألعاب الأولمبية. هنا تتبنى استراتيجية أشنو بغينا من الألعاب الأولمبية أشنو بغينا من الأبطال ديالنا أشنو هل فعلا الجامعات الملكية ديال مجموعة من الأنواع الرياضية تتوفر على استراتيجية على مخطط ماشي ديال 4 سنوات ديال 12 سنة 15 سنة تكوين بطل ولكن غالبية لا باش واحد نقطة نعم. بين قوسين إن لما تنذكروا توس وتنذكروا هذا السباح اللي فاز بالذهبية اللي هو الحفناوي أيوب من خلال تصريحات دياله والأب دياله أولا هو لاعب كرة السلة ولكن هو الذي قاده إلى رياضة السباحة وقال إن السباحة هي يعني رياضة متكاملة وبإمكانك أنك تحقق فيها الدات ديالك والألقاب وفعلا هذاك الشيء اللي وقع غير إنما حسب التصريح دياله على أنه يعني قال على أنه في سنة 2020 كان موسما سيئا لم يشارك في أي مسابقة في 9 أشهر بسبب فيروس كورونا ولكن في ظرف وجيز جدا تمكن من الإعداد استرجع اللياقة واسترجع بفصل الطرقين وبفصل كذا استراتيجية وتمكن من لا ماشي سهل باش تجيب ذهبية ماشي سهل باش تفوز على أسترالي وأمريكي في نفس المسابقة وصرف فاصلة 16 ثانية وصرف فاصلة 58 ثانية ماشي بالسهل ولكن أنا أعتقد على أنه إلا بغيتي تتحدى الصعاب كما بغيت كل الأمور أنك تتحداها والرياضة هي وسيلة للتحدي رقالها باخ رقالها رئيس الجامعة الأولمبية في افتتاح الألعاب في طوكيو قال لأنه أن الرياضة توحد وتستطيع أن تتجاوز بها الصعاب والعراقيل والمشاكل كفيروس كورونا يعني هذا عادل لا أرسيش حتى تدرب في النهار 8 سوايع في النهار يوميا تقريبا وتصور أن الجامعة الملكية المغربية للسباحة تقريبا عندنا جوج بحورة عادل عندنا مجموعة من تجهيزات رياضية عندنا مسابح أولمبية ولكن بدون سباح عادل تنشاركوا بسباح واحد ولكن يقصد دائما في الدور الأول

إذا الحميد نبقاو دائما في إطار الألعاب الأولمبية اللي هي الحدث البارز واللي تتفرض رأسها ك يعني فوق كل أحداث الرياضية على الصعيد طبيعة الحال على الصعيد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي مدام أن الألعاب تأجلت السنة الماضية واستثناء تم يعني إقامتها خلال هذه السنة على الرغم من كل يعني الأشياء كما بغي كل حال تمكنت اليابان من استضافتها واحتضانها وبالتالي يعني تمكنت على أنها تعطي الانطلاقة وسط مجموعة من تساؤلات وسط جدل كبير. قلت على أنه تحدثنا على الإقصاء ديال الملاكمين والرياضيين والرياضيات اللي تحدثنا عليهم واللحظات والمشاركين في الألعاب الأولمبية على المستوى الرياضي المغربي، وكانت حالة أخرى هي ما يعني ماشي تقصات ولكن ما شاركاتش ما رفقتش المنتخب الوطني وبالتالي ما تمكناتش على أنها تحضر، هي الملاكمة خديجة المرضي. خديجة المرضي كنا تنعول عليها كثير وكانت تتعول أيضا هي على أنها تكون في البوديوم على اعتبار يعني الإصرار ديالها والاعتبار الأشياء اللي قدمتها في الملاكمة النسوية والنتائج اللي حصلت عليها يعني طير المسيرة ديالها. الآن هي عندها 32 سنة والمسيرة ديالها كانت حافلة يعني بمجموعة من الإنجازات، راه كانت يعني خدت حتى أحسن رياضية على المستوى الوطني، راه تمكنت في 2015 ومن بعد منها أيضا في 2016 تمكنت على أنها تكون أحسن رياضية على المستوى الوطني، وكانت تمني النفس على أنها تكون عندها ميدالية أولمبية. ولكن وكانت عندها عديل البطالة، كانت عزيمة قوية تصور حضرت لها في دورة محمد السادس اللي كانت مدينة مراكش قبل النزال النهائي، توفات امها الله يرحمها، ورغم ذلك حضرت في المقابله النهائيه وفازت وكانت بغات تكرر نفس هذا الموضوع ولكن ما تمكناش على اي حال. معنا ايضا حتى الدكتور عبور طبيب الفريق الراك وطبيعة الحال صديق البرنامج. دكتور مرحبا. اهلا وسهلا الاخ العلوي، اهلا وسهلا سي زموري والمستمعين الكرام. طيب قبل ما ناخذ الراي ديالك ونتحدث معك، اولا انا ادعوك وادعو المستمعين الكرام باش نستمعوا لهذا التصريح اللي دلت به خديجه المرضي حصريا للاذاعه الوطنيه وتحدثت فيه عن اسباب عدم مرافقتها الوفد الرياضي المغربي الى طوكيو للمشاركه في الالعاب الاولمبيه. اولا كنبغي نحيي جميع المستمعين إذاعة الوطنية، وبالنسبة للألعاب الأولمبية يعني هو حلم كل رياضي أنه يكون في الألعاب الأولمبية، ومجرد أنني نتأهل راه ماشي بالسهل. الحمد لله خديت بطاقة التأهل، ما الكوفيد كانت هو سبب ديالي ديال الحمد ديالي، يعني ما كنتش مخططة ليه، وقدر الله ما شاء فعل. داكشي اللي قسم لي الله راني واللي خليت، ما قدرش نتحارب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الخبر اللي جاني ملي تلقيت الخبر ديال اني ما غنشاركش باسباب صحيه، يعني انني ما نقدرش، ما نكذبش عليك، بكيت صراحه، بكيت على الشعب المغربي اللي كان داير فيا الثقه وباغي خديجة المرضي تكون في البوديوم وتكون في الالعاب الاولمبيه. ويعني الحمد لله يعني ما قدرتش نمالك نفسي، ما قلت باللي راه كان من الاحسن نكون خليت وكملت يعني الحاله ديالي في الولاده، ما ترينيتش داس لونطريمون ديالي. كنفكر بانني ترينيت 7 شهور وانا حامله، وكنت تريني وكنت بريباري حتى الشهر ديال الولاده ديالي، عباش توقفت وعاود تولدت ونطت على 20 يوم وانا فاتحه سيزاريان، ونطت عاوتاني كنتابر وكنتقاتل باش انني نحقق يعني الواجب الوطني. ولكن انا باغا والفيدراسيون باغين والكوميتي باغا والمغاربه باغين والله سبحانه وتعالى فوقنا كاملين. بالفعل خديجه يعني كانت ربما كان القرار صعيب، وربما ان انت تلقيتي الخبر كالصاعقه، انما يعني كنت معروفه، يعني كانت صعيبه عليك على انك تشاركي. لان سمعت في تصريح درتي للاذاعه الوطنيه على اساس انك تتريني وعلى اساس انك لما غتكوني في المنافسات غتحاولي انها تفادى الضربات ديال تحت، ولكن يعني كانت صعيب كان صعيب على انك على اي واحد يرخص لك يعني كلجنة طبية ترخص لك على انك تشاركي، خاصة وان هذه الرياضة رياضة عنيفة ويمكن في أي وقت انك تلقي ضربة والله يستر تكون يعني تكون شي كارثة الله يستر. نورمالمون هذه الرياضة هذه هي عنيفة، ماشي غير من حنا في الخطورة عندنا كي فاتحة كي ما فاتحاش عندي الخطورة، حنا كنديرو رياضة ملاكمة، يعني هي رياضة تقدري في أي لحظة بلا افتياح بلا ولادة تقدري أي لحظة تلقاي شي ضربة في النيف ديالك في المخ ديالك في الراس في المشوار في اللي زابدو، يعني أصلا حنا مغامرين ومضحين بالروحنا على قبل الراية ديال الوطن على قبل المستقبل ديال كل رياضي في الملاكمة. ولكن بالنسبة لي أنا يعني في الولادة حتى واحد ما قدر ياخذ المسؤولية، وكان تعطاتني أنا ناخذ المسؤولية كون خديت أنا مسؤولية على قبل الدرابو ديال البلاد. نموت أنا فوق الرينك ما عنديش مشكل، والله قاسم إلى نموت فوق الرينك على قبل بلادي على قبل ولادي على قبل، ولكن ما نكذبش عليك كنت باغا نضحي كنت باغا نغامر كنت باغا نحقق ذاك الحلم ديالي، وكان عندي يقين أنني غندير شي حاجة في هذه الألعاب الأولمبية ونفرح يعني صاحب جلالة الملك نصر الله ونفرح الشعب المغرب ديالنا كل شيء، يعني كل شيء غيفرح. مي الله سبحانه وتعالى عنده كلام خر ومعدي، يعني ما غندير بكيت صراحة، ماشي غير تأثرت بزاف على من سمعت الخبر حيت ما توقعتوش، وكان كنت غير عارفة باللي راه غادا ما غنترينيش ما غاداش نتريني في الحمالة وما غنترينيش من وراء الولادة، وغادا ناخد الراحة ديالي وربو ديالي حتى رجع. مي أنا كنت عندي أمل كبير وثقة في نفسي أنني قادرة ندير شي حاجة، داكشي علاش أصريت وما استسلمتش، وكما كتعرف واخا جاني دافع الأمور هادي كتبغي تقاتل وتصبر وتصبر باش أنها تحقق المستحيل، ولكن عندي ولكن واش ما تشوفيش معايا خديجة على أنه ربما كانت يعني سنة أولمبية، ويعني والبطل تخطط طبيعة الحال السنة الأولمبية. نعم. فيعني كان بإمكان على أنه الأشياء يمكن تأجل فيما يخص، ولكن أنا أنشرح لك هاد النقطة هذه اللي ما عارفينهاش الناس بزاف، يعني صراحة أنا كنت مريضة بكوفيد وكنت كنشرب واحد الدواء اللي هو يعني كيدير اسهال الحاد، وكنشرب معاه لابيليل ديال الحمالة. انا دوزت 15 يوم ديال كوفيد، مشيت لداري عادي كانني وبغيت نبقى نشرب في الدواء، ما نورمالمون 15 يوم كتسالي الدواء ديالك، انا بقيت كنشربو 15 يوم اخرى ومع الدواء ديال الحمالة هذاك ما شدش في مع الدواء ديال الكورونا، ووقع الحمل ما مشيتش انا حيدت ولا صافي من اللي انا خبر انزل عليا في الصاعقه خبر ديال الحمل ديالي بانني يعني شهر وانا بوحدي كنتحارب مع نفسي، كنمشي نتريني وانا حامله مع ليكيب ناسيونال وما قادره باقي ما عنديش باش غنقولها اليوم مريضه انا. وديك الشهر دازت عليا عذاب، عمرني ما دوزت بحال هذيك الايام ما بين ان خديجه تخلي الجنين ديالها وما بين أن خديجة عندها الألعاب الأولمبية وكيتسناو فيها يعني الحباب والصحاب وبلاد على قدها وخاصة تفرح الشعب المغربي، وما بين أن خديجة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ووليداتها وكشخص من هالخالق ديالها. فكرت أنني نكون مني الخالق ديالي وداكشي اللي قسم لي الله نخليه وما نتبعش يعني الألعاب الأولمبية والحلم ديالي وشي، حتى إن شاء الله نولد ونكمل إن شاء الله ونتريني. وعلاش بقيت كنتريني؟ وقلت ربما تكون شي معجزة وربي سبحانه وتعالى ييسر لي الأمور ونمشي نحقق يعني الحلم ديالي. مي هادشي إن شاء الله دابا ربي ما عرفش شنو دار لي فيه، قدر يكون ماشي قدر وإنما فيه خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعز أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، داكشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى راه هو اللي وقع. إن شاء الله غندير بحال الأخ القروج اللي في أتينا يعني في أتلانتا، يعني ربي ما بغاش ليه في جوج ألعاب أولمبية ولكن تلتزابه، وداكشي إن شاء الله اللي احنا غنديره إن شاء الله.

وهذوك الاسس العلميه ما يمكنش ليها تجاوزها، لان الا تجاوزها كتولي مسؤوله امام القانون. لا اشوف انا متفق معك دكتور، مثلا لا اتحدث عن القرار وعن الاشياء وهذه منطقيه ومعقوله. انا تنقول على المرافقه ديال اي خاصه الرياضيات، لان الرياضيات يعني اللي هما عندهم مجوجات بطبيعه الحال ويستعدوا للعب الاولمبي كما يشأ بالنسبه لباقي الدول. يعني لما تتكون سنه اولمبيه او قبل سنه اولمبيه خاص تكون هذه المرافقه الذهنيه والمرافقه الطبيه طيله هاد العامين او اكثر من هاد العامين. علاش؟ باش تنوعيو هاد الرياضيه ها شنو يمكن الى وقعت لك هاد الاشياء راه غتحرمي مثلا من المشاركه، او انه الان يجب تاجيل المشاريع الاخرى الخاصه بالحياه الاجتماعيه الى ما بعد الاولمبياد. يعني هاد مثل هاد الاشياء خاص تكون يعني في الثقافه ديال الرياضيه، خاصه الرياضيه على مستوى عالي تنقول لك المقبله على المشاركه في العالم الاولمبي. اكثر من ذاك الشيء عادي بالنسبه للدكتور عبور. تصور اصيبت بكوفيد كورونا 15 يوم خذ الدواء زائد 15 يوم هي شهر، لان القانون الطبي يقول 15 شهر، وبالاضافه تتاخذ اقراص ديال الحمل. من الحمل يعني حتى المرافقه الطبيه في ديك المرحله ما كانش. تفضل الدكتور. لا بالنسبه لسميتو بالنسبه لاي ممارس رياضي واخا يكون عايش في البطوله الوطنيه راه من الواجب انه خص يكون عنده مرافقه طبيه. علاش كيكون دائما خاص مثلا ناخذ غير في كره القدم لان انا كنتمي ليها. اي طبعا راه كاين المرافقه الطبيه من اول سنه ملي كنديروا البسامه وحنا كنديروا كاع جميع الكشوفات باش يلا نشوفوا اللاعب واش كياخذ واش عنده الحق ياخذ لا ليسونس ديالو باش يدير باش يلعب الموسم ديالو، وكنكونوا متاكدين من السلامه ديالو الصحيه حسب هذوك الكشوفات وحسب كاع المسائل اللي كنديروا ليه. زائد انه اذا تصاب مثلا باي فيروس كورونا ولا من غير الكورونا راه مطالب، وهذه مساله دخلنا احنا في كره القدم ولينا اللاعب اللي كانوا تصابوا فسميتو في الوقت اللي بغينا نرجعوا من بعد ديال الكورونا ترجع الممارسه ديال المقابلات، انهم كل لعبه اللي هما كانت عن الكورونا تفرض على الفرق الوطنيه انها كلها بدون استثناء انها دير كشوفات بالسكانير باش تشوف الحاله ديال ديال ديال ديال الرئتين كيفاش دايره باش ما كاينش شي حاجه فيها، وثانيا وليرام على حسب القلب باش ما نشوفوش باش نقلبوش ما كاينش التهاب ديال القلب ديال عضله القلب، لانه الا كان التهاب ديال عضله القلب راه خاص الممارس يوقف لانه الا مشى تدز من المرحله الحاده للمرحله اللي هي لا كرونيسيتي كتولي عنده علاج اخر وكيقدر يستقر خمس مواه ولا ربما يتوقف نهائيا على الممارسه. وكاين زيد اكثر من هذا، هو كاين 15% الا وقع عليهم التهاب في القلب ديالهم انهم يقدروا يتوفاو 15%. فهذه مسائل اللي هي ضروريا خصها تكون خصها دار الممارس الرياضي. نتفق معكم انه انت سي حميد سي العلوي انه خاص المرافقه الذهنيه خصها ضروري خصها تكون، وخاصه الممارسين اللي هما من المستوى العالي هذا الابطال اللي كيمشيو يمثلونا على المستوى القاري ولا المستوى الدولي خاص تكون هذه المسائل مطروحه. نهار كيتصاب شي لاعب مثلا تصابت بالكوفيد خاص يكون تطاها بعض المسائل اللي هي طبيه وعلميه انه الكوفيد ها هو يشرحوا لها انها راه خصها دير سميتو هذيك الدواء ديالها وتبقى واحد الفتره، ان خصها دير لها سكانير بالمونار ودار لها اليرم ديال القلب ديالها على اساس باش نحفظوا السلامه ديالها، وملي كنلقاو هادشي كلشي نورمال كترجع للتدريب ديالها وهان البروغرام ديال التدريب كيفاش ترجع لهم تدريجيا، لانها يعني كتكون توقفات واحد الفتره معينه خاصها الرجوع الى التدريب خاص يكون تدريجيا بواحد البروغرام اللي هو مقنن من طرف البريباراتور فيزيك والمدرب ومساعده الطبيب لان خاص يبقى تحت المراقبه ديال الطبيب، وبالتالي هذه المسائل كلها خاصها تكون كتضبط في اول وخلال ومن بعد الاصابه. وحتى دكتور انا الوم حتى ايضا الاطقم الطبيه ديال الجامعات، الاطقم الطبيه ديال الجامعات اللي مأهلين الرياضيين ديال الاولمبياد، لماذا لا تضع الاطقم الطبيه هذا برنامج خاص بجميع الرياضيين والرياضيات وتلزم الرياضيين والرياضيات على تتبع هذا النظام بما فيه الموضوع ديال الحمل مثلا، باش نكون ان الرياضيه معرضه للحمل ولكن لما تكون عندها العاب اولمبيه يمكن تاجيل ذلك الى مواعيد لاحقه او لا دكتور؟ هنا السي العلوي غنقول لك واحد المساله، هو انه راه الممارسات خاصه المراه فاش كتبغي تمارس اي رياضه كيما بغات تكون المراه كنعرفوا ان عندها دي بارتيكولاريتي عندها خصوصيات